بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. النوع الثاني عادا مما فيه الزائده غير لازمه ما هو؟ نعم، هي التي تدخل على بعض العلائم للمح الاصل الذي يقال له لمح الصفه. مثال ذلك الحارث والفضل والنعمان وما أشبههما. هل هذا الباب قياسي أم سماعي؟ سماعي. وظاهر عبارة الناظم ما هي؟ ماذا تفيد ظاهر عبارة الناظم؟ سماعي، لأنه قاله بعض الأعلام. أحسنت. وظاهر عبارة الشارح أنه قياسي. أحسنتم. ظاهر عبارة ابن عقيل أنه قياسي. ياخذ درس في الذي ذكرناه إن شاء الله. عندك يا أبا عبد الله نقل، ماذا استفاد من هذه العبارة؟ نعم، قوله نقيلا استفيد منها أن هذه التي للمح لا تدخل على العلام المرتجل، وإنما تكون مع العلام المنقول التي صنع معها ذلك. وأما العلام المنقول التي يتأتى معها دخول لكن لم يسمع معها ذلك فلا يؤتى بالتي للمح الأصل، لا يصلح هذا. وأما التي لا يمكن دخول عليها وإن كانت منقولة فهذا واضح لا يصلح، وما جاء من ذلك فهو ضرورة. رأيت الوليد بن اليزيد، هذا علم منقول عن الفعل ولا يقبل أن لذاته، وهنا دخلت فتكون هذه ضرورة سهلها تقدم الوليد لأجل المشاكلة دخلت، وهذه ضرورة سهلها تقدم الوليد، أي أنها دخلت لأجل المشاكلة لا لإفادة الغلبة. قال ابن عقيل وليستا بزائدتين، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، بل هما زائدتان كما أشار إلى هذا الخضر في الحاشية. قال قوله فليستا بزائدتين أجيب بأن المراد بالزيادة ما ليست للتعريف وإن لم تصلح للسقوط كما مر. وكذا قول المصنف سيان، أي في عدم إفادة التعريف لا مطلقا، وهذا أشرنا إليه أمس، وهما زائدتان ولا شك، ولا يستفاد من الفائدة التي تحصل بهما أنهما ليسا بزائدتين. ما دام تحصل بهما فائدة فليستا بزائدتين، هذا مو صحيح، مو صحيح، بل هما زائدتان لأن العلمية حصلت بدونهما فهما زائدتان على العلمية. بسم الله. قال رحمه الله وقد يصير على من بالغلابة مضاف أو مصحوب، مضاف أو مصحوب ال مصحوب أو مضاف أو مصحوب ألك العقبة، وحذف ألدي إن تنادي أو تضف أو جب، وفي غيره ما قد تنحذف. معنى هذا أي قد يصير المضاف أو مصحوب علما بالغلبة على بعض مسمياته، هذا معنى أن المضاف وكذلك مصحوب ال قد يكون علما بالغلبة على بعض مسمياته، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة، معناه واضح كما سمعته. فقوله مضاف أو مصحوب ال اسم يصير، وعلما خبرها مقدم، فيكون معنى الكلام قد يصير المضاف أو مصحوب ومصحوب ال علما بالغلبة على بعض مسمياته. وهذا العلم الذي هو بالغلبة ضربان، مضاف كما أشار هنا في قوله مضاف أو مصحوب أل، هذا العلم الذي بالغلبة على ضربين مضاف كابن عمر وابن عباس وابن الزبير أو ذو أل، إما مضافا أو ذا أل كما في قوله كالعقبة، هذان نوعان فقط للعلم بالغلبة، إما أن يكون مضافا أو يكون مقرونا بأل. ثم ذكر رحمه الله تعالى وحذف الذم وحذف الذي إن تنادي أو تضف أوجب، أي أن أل هذه التي للغلبة إذا ناديت الاسم التي هي فيه يجب حذفها، وكذلك إذا أضفت، إذا ناديتك أن تقول يا أعشى يا نابغة، الأصل النابغة والأصل الأعشى، فإذا ناديت قلت يا نابغة يا أعشى تحذف أل عنهما. وكذلك أيضا عند الإضافة إذا أضيف هذا الاسم الذي هو بالغلبة تحذف أل فتقول أعشى همدان ونابغة ذبيان، تحذف أل وجوبا عند النداء التي هي الغلبة عند النداء وعند الإضافة. ثم قال وفي غيرهما قد تنحذف، أي هذا قليل أن أل هذه التي للغلبة قد تنحذف في غيرهما أي في غير النداء وغير الإضافة، وهذا قليل كما ستأتي أمثلته إن شاء الله من الشارح رحمه الله تعالى. فحذف أل التي للغلبة في غير النداء وفي غير الإضافة أو لغير إضافة هذا قليل، وهذا إن شاء الله أمثلته تأتي من الشارح رحمه الله تعالى. فالحاصل أن بعض الأعلام تكون أعلاما بالغلبة لا بكونها علما للشخص ولا بكونها علما للجنس، وإنما هي علم بالغلبة. فإذا العلم على قسمين، علم بالوضع وعلم بإيش؟ بالغلبة. والعلم الذي بالوضع يدخل تحته شيئان، العلم الشخصي والعلم الجنسي، والعلم الذي هو بالغلبة نحن في الكلام عليه إما أن يكون مضافا أو يكون ذاء. واضح، هذا هو الحاصل. فلذلك قال ابن هشام رحمه الله كان الأنسب ذكر ذلك في باب العلم، كان الأنسب ذكر هذا النوع العلم بالغلبة، كان الأنسب أن يذكره في باب العلم لا في باب المحلى بأل، لكن ذكر لعل من أجل ما صار بالغلبة وهو مقرون بأل ذكره لأجل ذلك لأنه ناسب ذكره في هذا الباب. وإلا ابن هشام قال الأنسب أن يذكر هذا النوع في باب العلم، وينقسم إلى قسمين، علم بالوضع وعلم بالغلبة، قال هذا الأنسب. فذكره هنا ليس بمناسب لأنه ذكر مع المحل بأل ذكر إيش؟ المضاف، ذكر ما كان علم بالغلبة وهو مضاف، وذكره هنا ليس فيه مناسبة، ذكره هنا ليس فيه مناسبة، وإنما هو من باب الاستطراد فقط، من باب الاستطراد. فكلام ابن هشام صحيح لا غبار عليه، صحيح أن المناسب أن يذكر هذا النوع في باب العلم، ويقسم العلم إلى قسمين، علم بالوضع وتحته العلم الشخصي والعلم الجنسي وعلم بالغلبة، وهذا على نوعين أو على ضربين، قد يكون مضافا وقد يكون ذا أل، هذا هو المناسب. لكن ذكره هنا لأجل أل هذه، فهي زائدة، هذه أل التي في العلم بالغلبة زائدة من قسم الزائد. طيب، فقلنا العلم بالغلبة على قسمين، إما أن يكون مضافا ومثاله ابن عمر، ابن عمر هذا، وقبل ذلك نعرف العلم الذي هو بالغلبة تقول هو كل اسم اشتهر به بعض ما له معناه حتى نأتي إلى ابن عمر وغيره. العلم بالغلبة هو كل اسم اشتهر به بعض ما له معناه، بعض ما له معنى اشتهارا تاما، وكل اسم اشتهر به بعض ما له معنى اشتهارا تاما، او هو ان يغلب اللفظ على بعض افراد ما وضع له، أو هو أن يغلب اللفظ على بعض أفراد ما وضع له. قل هذه المقدمة لأجل ما نريد ذكر الآن. قلنا العلم بالغلبة على قسمين، إما أن يكون مضافا أو يكون ذا أل. ومثال المضاف ابن عمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود، فهذه أصلها أنها تطلق على كل من كان والده عمر يقال له ابن عمر، أو والده عباس يقال له ابن عباس، وهكذا ما ذكره. لكن غلب ذلك وتغلبت عليه على من؟ على بعض الصحابة المشاهير المعلومين عندكم، ابن عمر الصحابي، ابن عباس، ابن عمر إلى آخر ذلك. فابن عمر علم بإيش الآن؟ علم بالغلبة، وهو علم على من؟ على الصحابي المشهور عبد الله ابن عمر، فهذا علم بالغلبة. وإلا الأصل فيه أن يطلق على كل من شاركهم في اسم أبيهم، يطلق عليه ابن عمر يقال له ابن عمر، لكن غلب على هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. وإلا كان حقه في الأصل أن يطلق على كل من كان نظيرا له في اسم الأب، يقال له ابن عمر، يقال له ابن عباس، يقال له كذا إلى آخر ذلك. لكن الغلبة صارت في هذا الشخص وفي ذاك الشخص إلى آخر ذلك، فصار هذا علم بالغلبة لا بالشخص ولا كذلك بالجنس، وإنما هو علم بالغلبة. كذلك العقبة الأصل فيها أنها تطلق على كل مكان صاعد في الجبل يقال له عقبة، أليس كذلك؟ الأصل فيها أن يطلق على كل مكان صاعد في الجبل يقال له العقبة. لكن غلب على إيش؟ على عقبة منى التي تضاف إليها الجمرة ويقال جمرة العقبة، فهذا علم بإيش العقبة؟ بالغلبة. وإلا الأصل هذا العقبة بأل يطلق على كل مكان صاعد يقال له العقبة، لكن غلب على عقبة منى كما هو معلوم. البيت الأصل فيه أنه يطلق على كل بيت، أليس كذلك؟ على كل بيت، لكن إذا أطلق الآن صار على من؟ عليه على بيت الله الحرام. وكذلك الكتاب الأصل فيه أن يطلق على كل كتاب يقال له الكتاب، فتأتي بأل هذه العهدية إذا كان بينك وبين أخيك عهد بكتاب معين تقول هات الكتاب، فهذا الأصل أنه يطلق على كل كتاب. لكن صار بالغلبة يطلق على كتاب سماويه، فإذا قيل الكتاب فالمقصود بهذا ذكر في الكتاب، فالمقصود به كتاب سماويه، وصار هذا علما بالغلبة. فهذا هو معنى قولهم. طيب هذا نريد إيضاح لا بأس أن يكتب. تقول فلفظ العقبة وضع في الأصل لأن يستعمل هكذا بأل، فلفظ العقبة وضع في الأصل لأن يستعمل في كل فرد، عهد بين المتخاطبين هكذا بالتثنية، فلك أن تقول طلعت العقبة، وأنت تعني بينك وبين أخيك عهد بعقبة معينة، فلفظ العقبة في الأصل وضع لما سمعته في كل في الأصل في كل فرد من أفراد هذا الاسم يقال له العقبة، إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في عقبة معين تقول طلعت العقبة نزلت من العقبة، أي المعهودة بيني وبينك. بين المتخاطبين على البدل، أي على سبيل البدل، ممكن استعملها أنا بيني وبين الأخ، استعملها الآخر لفظ العقبة بينه عهد وبين أخي في عقبة معينة، وهكذا على سبيل البدل. فهذا اللفظ يستعمل بين المتخاطبين، يستعمله كل واحد يقول طلعت العقبة ويعرف أخوه ما يقصد بقوله العقبة، أو دخلت البيت وأخوه يعرف ما يعني به البيت المعلوم، ذهبت البيت بيته المعروف، أليس كذلك؟ لكن سيأتي الآن هذا الذي نريد بيانه. فخصصته الغلبة بعقبة منى، فخصصته العقبة أو الغلبة بعقبة منى، واضح إن شاء الله. وهكذا الكتاب والبيت والمدينة، فالأصل أن تستعمل في كل فرد. أو في كل فرد عهد بين المتخاطبين الكتاب، هات الكتاب، الكتاب الذي أريده يعرف الكتاب المقصود، لكن خصصت الغلبة بإيش؟ بكتاب سيبويه، خصصته الغلبة بكتاب سيبويه، فإذا قيل ذكر في الكتاب كذا وكذا الذهن يذهب إلى كتاب سيبويه، فهذا علم بالغلبة. قال هل اسم أبي هريرة يفيد علم بالغلبة وكذلك جميع الكنى؟ نعم، علم بالغلبة صار أبو هريرة إذا أطلق يغلب على من؟ على الصحابي الجليل الفاروق الصديق إلى آخر ذلك. إذا قيل الفاروق فالمقصود به عمر المعروف، صحابي الصديق المقصود به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لكنهم يقسمون إلى التقسيم الذي ذكرناه، إما مبدو بإبن أو يكون مصدر بأل، وما نعلم غير هذا، وإلا ما هو بعيد هذا الذي ذكرته. أما الفاروق والصديق فهو واضح من درسنا، هذه من الأعلام بالغلبة، سيأتي إن شاء الله مزيد من كلام عقيل، لكن هذا لا بأس بالمقدمة حتى يفهم الدرس، ورأينا أن هذا أفضل، يعني نقرأ بعد ذلك بالراحة. قال رحمه الله، وما بقي إن شاء الله يذكر هنا إذا بقي شيء. قال رحمه الله من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة وهي زائدة، نحو المدينة، المدينة في الأصل استعملوه إيش؟ من له معاهد في مدينة معينة، يقول الله ذهبنا المدينة، إذا كان بينه وبين أخيه عهد في مدينة معينة ذهبنا المدينة، ويعني صعدة، ليس كذلك؟ أحيانا نقول ذهبنا المدينة ونعني صعدة، إذا كان بيننا وبين المخاطب عهد معلوم في هذه المدينة، لكن سيرته الغلبة بعد ذلك إيش؟ أو خصصته الغلبة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المدينة هذا علم بالغلبة، لأن الغلبة كما ترى خصصته بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار إذا قيل المدينة فالمقصود بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا علم الغلبة. نعم، طابة من أسمائها. قال من أقسام الألف واللام قال هل نقول إذا أطلق الكتاب فإنه كتاب الله؟ نعم ولا شك، لكن هنا المعلوم نحن نتكلم على درس النحو، هنا إذا قيل الكتاب فيعنون به كتاب سيبويه. نعم عند النحويين. قال من أقسام الألف واللام أنها تكون الغلبة نحو الكتاب المدينة والكتاب، فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب، ما بينك وبين أخيك عهد فيهما حقهما أن يصدق على أو حق نعم فإن حقهما أن يصدقان على كل كتاب وكل مدينة بينك وبين أخيك عهد فيها، تقول المدينة تقول الكتاب، لكن خصصته الغلبة بهذين المعينين. قال رحمه الله فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب، ولكن غلبت المدينة على مدينة رسول الله على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى. هذا العلم بالغلبة يا عادل من أي الأقسام، من الشخص أم من الجنس؟ لا من الشخص ولا من الجنس، هذا مستقل، فينتبه لهذا، مستقل، نوع مستقل. قال رحمه الله وهو يأخذ أحكام الشخصية أقرب إلى الشخصي، لكن نقسم العلم على قسمين، علم بالوضع وعلم بالغلبة، وبالوضع يدخل تحته شخصي والجنسي، وهذا مستقل وهو يأخذ أحكام الشخصي. قال رحمه الله لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله، حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما، واضح هذا إن شاء الله، ومثلهما الأخطل، وهو في الأصل يطلق على من يهجو ويفحش، وهو في الأصل يطلق على من يهجو ويفحش، ثم غلب على الشاعر المعروف نصراني وهو أهل لذلك، أن يقال له الأخطل. ثم غلب على الشاعر المعروف حتى صار علما عليه دون غيره، وهو غياث بن غوث النصراني، وهو غياث بن غوث النصراني. وكذلك الأعشى والعقبة والنابغة، وكذلك الأعشى والعقبة والنابغة. فالنابغة في الأصل اسم فاعل من نبغ، إذا فاق أقرانه، من نبغ إذا فاق أقرانه. وكان يطلق على كل من قال الشعر بعد كبره، وكان يطلق على كل من قال الشعر بعد كبره. ثم غلب على شاعر معلوم وهو النابغة الدبياني، والأعشى من لا يبصر ليلا، والأعشى من لا يبصر ليلا. ثم صار علما بالغلب على أعشى همدان. إذا قيل الأعشى فالمقصود هي أعشى همدان، إذا قيل قال الأعشى. والعقبة تقدم الكلام عليها، هي في الأصل لكل ما كان صعيد في الجبل يقال له العقبة، ثم صار يطلق على عقبة منى التي تضاف إليها الجمرة فيقال جمرة العقبة. هذا هو، فهذه الأعلام كذلك أخوان بالغلبة. وأيضا أضفنا الصديق والفاروق، كل هذه من هذا الباب. قال رحمه الله: وحكم هذه الألف واللام، وننتقل إلى إيش؟ وحذف ال ذي، أي الأخيرة التي الغلبة، وحذف ال ذي إن تنادي أو تضف أوجب. انتقل إلى شرح هذا الآن. قال: وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة، نحو يا صعق في الصعق. نعم، لا تقول يا الصعق، وإنما تقول يا صعق، ولا تأتي بأي، تقول يا أيها الصعق، لا، هذا إنما يكون مع الذي فيه الجنسية، يا أيها الإنسان، يا أيها النبي، هذا إنما يكون مع ما فيه الجنسية تأتي بأي. وأما هذا الذي فيه ألة العهد لا يكون معه ذلك، وإنما تحذف أل منه وجوبا، فتقول يا صعق، يا نابغة، يا أعشى، ولا تقول يا أيها الأعشى، يا أيها النابغة، هذا إنما يستعمل مع ما فيه أل الجنسية، كما نبه على هذا الخضري، وتنبيه جيد منه. لذلك مالك يقول أوجب، يجب الحذف. قال: وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة، نحو يا صعق في الصعق، تقول هو لقب خويلة بن نفيل، وهو لقب خويلة بن نفيل، سبب تسميته بذلك أنها صبت ريح، هبت ريح، أنها هبت ريح من تهامة، هكذا يقول النحاة. الذي عنده خلاص، عندكم هنا ذكر الخضرية، خلاص إذا كان مكتوب عندكم لا داعي. نعم، هبت ريح من جهة تهامة فسبها، فأرسل الله عليه صاعقة، فقيل له الصعق، وصار هذا علم بالغلبة، والأصل يطلق على كل من صعق يقال له الصعق. والمقصود بالصعق هنا اسم مفعول، أي يا مصعوق، الصعق هو المصعوق المقصود به، صعق أي مفعول هنا، فهو بمعنى مفعول، فاعل بمعنى مفعول أي مصعوق. قال رحمه الله: يا صعق في الصعق، وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد المثال الثاني حذف لأجل الإضافة، وفي الأول لأجل النداء. نعم، التي الغلبة، أحسنت. قال: وقد تحذف في غيرهما شدودا، وهذا يشير إلى قوله رحمه الله في غيرهما قد تحذف، ظهر أنه ما في شذوذ وإنما قليل، كما يدل عليه عبارة مالك قد التي تفيد التقليل. قال وقد تحذف في غيرهما أي في غير النداء والإضافة شذوذا سمع من كلامهم، من كلامهم هذا غيوق طالعا، هذا غيوق طالعا، عيوق معذرة، عيوق من غير الغين بالمهملة، هذا عيوق طالعا. وذكر هنا أظن ذكر يا أخوان عيوق، قال عيوق فيعول بمعنى فاعل كقيوم بمعنى قائم، وهو نجم كبير قرب الثريا والدبران، سمي بذلك لزعمهم أن الدبران يطلب الثريا وهو يعوقه عنها، يعني سمي بذلك يعوق أو كذا أو عيوق، سمي بعيوق لأنه يعوق الدبران عن الوصول إلى الثريا، وقيل لأنه يعوق نجوم خلفه وراءه يعوقها عن التقدم، فقيل له عيوق، فهو نجم معروف، نجم معروف عندهم، لما أنا ما يعرفه لكن نقول معروف عندهم. من فيكم يعرف عيوق هذا؟ ما نعرفه، أشياء كثيرة ما نعرفها صرنا، وهم العرب يعرفون عيوق والثريا والنجم إذا أطلق يعرفون هذه الأشياء، ما نحن جهلنا أشياء كثيرة فاتت علينا. نعم كيف؟ نعم لا بس يأخذ ما يعني يستفيد منه يهتدي به، وإلا لا يصلح أن يتعلم النجوم إلا فيما هو لا بد منه لمعرفة الأشياء المعلومة. قال هذا عيوق، عيوق طالعا، وهذا دليل على حذف ال، قال هذا عيوق، لو كان من غير ما فيه ال في الأصل لقال إيش عيوق، فهذا يدل على أن الأصل فيه ال، فلذلك قال عيوق من غير تنوين، والأصل فيه أن يستعمل بال التي للغلبة. قال والأصل العيوق وهو اسم نجم. نعم وإتيان الحال في نحو هذا يوم اثنين مباركا، هذا ما فيه أيضا استشهد به أيضا ما فيه حذف ال في غير النداء والإضافة، هذا يوم اثنين مباركا، هذا أيضا، وإلا الأصل هذا يوم الاثنين مباركا، الأصل يقال يوم الاثنين ما يقال يوم اثنين، لكن هنا حذفت في غير النداء وفي غير الإضافة، إضافة المقصود الأول هو المضاف، ما هذا الثاني. فالشاهد هنا في هذا المثال أيضا استشهد بيذكره النحاة هنا هذا يوم اثنين مباركا، ومما يدل على وجود ال أنه قال إيش مباركا إتيان الحال منه، إتيان الحال منه، وهذا فيه رد على المبرد الذي يزعم أن ال التي في الأيام إنما هي تعريفية، خميس الاثنين ثلاثاء الأربعاء تعريفية، هذا فيه رد، فيه رد عليه، لو كانت تعريفية لما صح مباركا وإنما يقال مبارك على الصفة ولم يصح مباركا، فالنصب يدل على أن ال الموجودة في الأيام هي إيش هي لإيش أخوان للغلبة، هي للغلبة وليست للتعريف، زائدة للغلبة وليست للتعريف، والمبرد يقول ال التي في الأيام للتعريف، هذا مو صحيح، لو كانت للتعريف عند سلبها سيرجع إلى النكرة، ولم يجاز أن يقال هذا يوم اثنين مباركا، لا يصلح، بل يجب هنا إيش مبارك من غير النصب على الحالية، ما يصلح النصب على الحالية، النصب يصير يوم الاثنين هنا نكرة، يصير نكرة، فهذا من أقوى الردود على المبرد الذي يزعم أن ال للتعريف مع الأيام، هذا يعتبر رد قوي جدا عليه. قال رحمه الله، قال وقد تحذف في غيرهما شذوذا سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا، حال طالعا، والأصل العيوق وهو اسم نجم، وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كما تقدم التنويع والتقسيم، وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمر كذلك وابن الزبير، كل هؤلاء من العلم بالغلبة، العبادلة وهم الأربعة حاشا بن مسعود بن عمر بن عباس بن الزبير وابن عمر، هؤلاء العبادلة الأربعة، أما ابن سعود توفي قبل، قال كابن عمر وابن عباس وابن مسعود فإنه غلب على العبادلة الأربعة المشهورون غير مسعود، استثنى ابن مسعود وليس منهم من الأربعة، فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم، أي من أولاد عمر، له أولاد غير عبد الله، ليس غير عبد الله، وكذلك عباس له أولاد غير عبد الله أيضا كذلك الفضل وغيره، وأيضا مسعود له أولاد غير عبد الله وهكذا، وعمر بن العاص له أولاد غير عبد الله، لكن غلب في هؤلاء العبادلة. فإذا قيل قال ابن عمر أو قال ابن عباس هل يذهب إلى الفضل؟ إذا قيل قال ابن عباس هل يذهب الذهن إلى الفضل؟ لأنه من أولاد عباس معروف، هذا علم صار في الغلبة، أي عبد الله ابن عباس رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. قال فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم، تقول الأحسن أن يقال دون غيرهم من نظرائهم في اسم الأب، هذا أحسن من هذا التقييد، دون غيرهم من نظرائهم من يشاركهم في اسم الأب، سواء كان من أولاد أبائهم أو من غيرهم. الأحسن أن يقال دون غيرهم من نظرائهم في اسم الأب، لا خصوص أولادهم، صبان لا خصوص أولادهم. هل ذكر هذا الخضري؟ ما ذكره. غالب على الخضري يستفيد من الصبان يا أخوان، غالبا أو غالب فائدة من الصبان، له كتاب جميل حاشية الخضري، وحاشية الصبان أجمل. قال وإن كان فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم، سمعته التقييد بأولادهم أولاد أبائهم هذا فيه نظر، الأحسن يقال ما سمعته دون غيرهم من نظرائهم في اسم الأب. وإن كان حقه الصدق عليهم، الصدق على أولاد أبائهم الآخرين ليس كذلك، كان حق الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء العبادلة. قال وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء، حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله، وكذا ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهذه الإضافة لا تفارقه. نعم، ويدخل في ذلك أيضا يا أخوان أبو هريرة من الإضافة، معذرة أنا سهوته، من الإضافة أبو هريرة صار علما بالغلبة من هذا الباب، من باب ما صار علما بالغلبة بالإضافة، أبو هريرة صار يطلق على الصحابي المعروف إذا قيل قال أبو هريرة، ولا فيه من يكن في هذه الكلية ليس كذلك، لكن معروف إذا قيل أبو هريرة. هريرة لماذا منع من الصرف؟ هريرة نعم عبد الله العلمية الثانية، كيف هو علم ولا أبوه علم؟ أبو هريرة سنتم، بعض العلم علم، بعض العلم علم، سنت جزء العلم علم كما تقدم، أحسن مما يخوض به النحاء. بعضهم قال المحدثون هم الذين ما صرفوا، بعضهم قال غير هذا، نقول بعض العلم علم، هريرة جزء من علم، وبعض العلم علم، فالمانع لهم الصرف العلمية والتأنيث، ولا يقال هنا صغر، لا صغيرا مع وجود العلة، من يعني ذهبت عنه علة، وجدت العلة على ما هي عليه مع التصغير، وإنما التصغير من أسباب الصرف إذا أذهب العلتين، إذا أذهب أحد العلتين أو إحدى العلتين، فنعم مثل أحمد نقول حميد نصرفه لأنه ذهبت عنه إحدى العلتين، وأما التصغير مع بقاء العلتين يبقى على منع الصرف. هريرة عنيزة لا زالت العلتان ليس كذلك، العلمية والتأنيث لا زال موجود، فيبقى على منعه من الصرف. طيب نختم هذا الدرس الطيب وما يتعلق بأل، وهو درس مفيد جدا يعتبر بفائدة تتمة. إذا أريد تعريف العدد بأل، هذه فائدة رأيتها مهمة للإخوان، قلنا نكتبها تتمة لدرسنا الذي يتعلق بالكلام على أل، وهو من أحسن الدروس هذا، أن فيه الجنسية وفيه العهدية وكل واحد تحتها أقسام. ما هي؟ يا ابن عمر ما تفارق الإضافة. أي نعم. لا في النداء ولا في غير النداء، ما تفارق الإضافة. سمعت؟ هذا هو المقصود. ها؟ ابن عمرنا، عمرنا، ابن عمرنا، هكذا قالوا. هذا في غير نداء، جاء ابن عمرنا. ما فرقت الإضافة مع أنه أضيف الثاني. هكذا أظنه يعني مر علي. في النداء ابن عمر ما تفرقه، وفي غير النداء ابن عمرنا. تتم إذا أريد تعريف العدد بأل، سرعة يا أخوان. إذا أريد تعريف العدد بأل، فإن كان مفردا دخلت عليه مباشرة. إن كان مفردا أي هذا العدد غير مركب، مفرد هنا غير مركب، دخلت عليه مباشرة، تقول في منزلنا العشرون كرسيا والثلاثون شجرة، في منزلنا العشرون كرسيا والثلاثون شجرة، عرفت بأل هنا وهو مفرد تدخل عليه مباشرة. وإن كان مضافا أي هذا العدد، وإن كان مضافا فالأحسن إدخالها على المضاف إليه. وإن كان مضافا أي العدد الذي تريد تعريفه، فالأحسن إدخالها على المضاف إليه وحده، وقد تدخل على المضاف أيضا، وقد تدخل على المضاف أيضا. تقول عندي ثلاثة الكتب، عندي ثلاثة الكتب والثلاثة الكتب، هذا وهذا جائز، لكن الأحسن أن تدخلها على المضاف إليه فقط. هذا الأحسن، عندي ثلاثة الكتب، ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول، ويجوز الثلاثة الأصول، لكن الأحسن الأول. واضح أن بعض الناس يقول ممنوع ثلاثة الأصول، ما هو صحيح، ما هو ممنوع، يجوز الثلاثة الأصول، وهذا أقل من الذي سيأتي، ويجوز ثلاثة الأصول، وهذا أحسن، هذا أحسن أنك تدخلها على الثاني على المضاف إليه، تدخل ال على المضاف إليه، ويجوز إدخالها عليهما على المضاف وعلى المضاف إليه. الثلاثة الكتب، الثلاثة الكتب، عندي الثلاثة الكتب، والأصل ثلاثة الكتب، ولا يقال لا تجتمع ال مع الإضافة، لا هذا مستثنى سمع عن العرب، لأن بعض الأخوة انظر إلي يقول وين القواعد، انتهت خلاص الآن، ما هو المسألة حقيقة، هذا مثل الجماعة في قواعد الآن في الفتنة هذه، القواعد على ما هي عليه، لكن لها مستثنيات، أليس كذلك؟ ما من قاعدة الظاهر لو يدخلها شيء من الاستثناء. فالأحسن إدخالها على المضاف إليه وحده، فلا، وقد تدخل على المضاف أيضا، تقول عندي ثلاثة الكتب والثلاثة الكتب ومئة القرش، القرش هكذا يقال، القرش بالكسر صح، والمئة القرش، القرش نسينا مئة الألف بس، والمئة مئة الألف والمئة الألف، القرش ما عاد هو يستعمل الآن، ما يستعمل، إلى آخر ذلك يا أخوان، أمثلة كثيرة ذكرت هنا. وإن كان العدد مركبا، وإن كان العدد مركبا فالأحسن إدخالها على صدره، وإن كان العدد مركبا فالأحسن إدخالها على صدره يعني الأول، ويجوز دخولها على العدد كله. تقول قرأت الأحد عشرين كتابا، قرأت الأحد عشرين، الأحد عشرة، معذرة، قرأت الأحد عشر كتابا والخمس عشر قصيدة، فتدخلها على الصدر، هذا الأحسن إذا كان مركبا العدد. وقبضت الأحد عشر ألف ريال والأحد عشر الألف، الثاني قليل، الأخير هذا قليل، والأحد العشر الألف هذا قليل، واضح، إدخالها على الاثنين، على الأول وعلى الثاني عند التركيب، هذا قليل، أحد العشر هذا قليل. وإن كان معطوفا ومعطوفا عليه، وإن كان معطوفا، إن عدد معطوف ومعطوف عليه، وإن كان معطوفا ومعطوفا عليه فالأحسن دخولها على الجزئين، فالأحسن دخولها على الجزئين. تقول أنفقت 21 درهما، أنفقت 21 درهما وكتبت 25 سطرا، انتهى. ضياء السالك الأول 172، هذه فائدة طيبة، أنا فرحت بها، قد سئلت مرة وأجبت الحمد لله على ما علق في الذهن من قبل، وهو ذكر ما سئلت عنه في أن يقال 3 أصول أو يقال 3 أصول، لا هذا وهذا. أظن الذي يكتبون على الطرة إيش يا أخوان، على طرة الكتاب 3 أصول، من غير 3 أصول ما في نسخ فيها 3 أصول. فيها وكنت تقول أنه خطأ، خلاص الآن لا تقول خطأ. أي نعم، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.